أصيب الإسلام بأي مصيبة لا يتحرك أحد. فإذا حرق أحد الممثلين زوجته أعلمت حالة الطوارئ في البلد. بالأمس قالوا إن الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شوكار في مسكن واحد لأنه لا يجد مسكنا نظرا لأزمة المساكن. أستاذ الدين يعيش مع طليقته لأزمة المساكن، ما قيمة هذا الخبر؟ وهل المأساة مأساة هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنا؟ وهل هذا الذي إذا طلق زوجته قامت الدنيا وأزفت الآزفة؟ لو مات كبير من علماء المسلمين ما علم بموته أحد، ولو اعتدي على حرمة الإسلام لا يجد من يزود عن حياضه بكلمة لله. دعونا من هذه المعاصرات، اصطلحوا مع الله، عيشوا مع الله، كونوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك بحبيبك ونبيك محمد النبي الرحمة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. صلوا عليها رجاله. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كان يعقوب عليه السلام نبيا وكان عنده من الأولاد 12 ولدا وكان أصغرهم يوسف، ولذلك سئل أحد الصالحين من أحب أولادك إليك؟ فقال مريضهم حتى يبرع وصغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يعود. فيوسف كان أصغر الأولاد، ولذلك كان أبوه يعقوب دائما يلازمه. وذات ليلة نام يوسف فرأى هذه الرؤيا، والرؤيا علم من العلوم الشرعية لا يفتى فيها إلا بمعرفة. وحد الله لا إله إلا الله وسمعها الصلاة على حبيب الله محمد. سيدنا يعقوب علم رؤيا يوسف، علم ان يوسف سيكون له شأن عظيم. قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. النفس البشرية هي النفس البشرية، احتفظ. ولذلك النبي قال لي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فكل ذي نهمة محسود. الحسد هو ايه؟ الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن خلقه. دواء ايه؟ دواء انك اذا رأيت انسانا لا تحبه او تعرف انه لا يتمنى لك الخير فعليك ان تقرأ المعوذتين في سرك. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اقراهم عشان خاطر ربنا يحصنك ضد الحسد. فسيدنا يعقوب علم ما سيكون ليوسف فقال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. خلي الرؤيا دي بينك وبين الله. ليه؟ لانك اذا قصصتها فقد يحسدك غيرك ويدبر لك المكان